وقبل أن ندخل في الكلام أذكر لكم أقرأ عليكم كلمة لابن القيم رحمه الله من كتابه إعلام الموقعين عن الله رب العالمين. ذكر هذه الكلمة حول النية ويتحدث عن الخصال التي يحتاج أن يتصف بها المفتن. قال رحمه الله تعالى: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده، ومريد بها وجه المخلوق ورجاه ورجاء منفعة وما يناله منه تخويفا أو طمعا، فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب. هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، ورسوله هو المطاع. وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه، وجاهه هو القائم، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فالله المستعان. قال: وقد جرت، انتبهوا الكلام هذا أيضا، وقد جرت عادة الله أي سنته، وقد جرت عادة الله التي لا تبدل، وسنته التي لا تحول، التي لا تبدل وسنته التي لا تحول، أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي للإن ويلبس المرائي اللابس ثوب يزور من المقت والمهانة والبغض ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. أيها الإخوة، تعلمون حديث عمر الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال أكمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث إلى آخره. هذا الحديث حديث عظيم، أصل من أصول الدين ومن أركانه. هذا الحديث من العلماء من قال إنه نصف الدين، منهم من قال إنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال إنه ربع الإسلام، ومنهم من وصفه بأوصاف أخر ليس فيها الحد البيان كم، يعني عن مكانته في الإسلام بالتحديد، ولكن قالوا حديث عظيم جليل كثير الفوائد. أكثر العلماء قالوا إنه ثلث الإسلام وربع الإسلام، أما الذين قالوا إنه ثلث الإسلام فجعلوا الإسلام عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والنية محلها القلب، فمن هنا كانت ثلث الإسلام. والذين جعلوه نصف الدين قالوا لأن الدين كله إما ظاهر وإما باطن، والنية من الأعمال الباطنة، من الأعمال الباطنة. وقال هذا الصنف الدين يقوم على حديثين اثنين، وهما حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كفر. حديث إنما الأعمال متعلق بعمل الباطل، وحديث من أحدث في أمرنا هذا وبلفظ من عمل متعلق بأعمال الجوارح اللسان وبقية الجوارح. قالوا بالإسلام قائم على حديثين اثنين. وأما الذين قالوا إن هذا الحديث ربع الإسلام فجعلوا أعمال القلب على قسمين وأعمال الجوارح على قسمين، أعمال الجوارح اللسان قسم وبقية الجوارح قسم، وأعمال القلب التصديق وما يثمر عنه من حب وخشية ومراقبة لله، فيعني التصديق هو الأصل والحب والخضوع والقياد وخشية الله ومراقبة الله وإلى آخره، هذه من أعمال القلب. فقالوا فيكون هذا الحديث ربع الإسلام. وكلام أهل العلم على عظمة هذا الحديث كثير رحمهم الله تعالى. هذا الحديث العظيم كما سمعتم إنه متعلق بعمل القلب، وهو نية القلب وإرادته وعزمه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، أي يعتد بالأعمال، قال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله وإنما لكل امرئ ما نوى دل على أن الشخص يؤجر أو يأثم على حسب نيته، على حسب نيته. فهذا الحديث داع إلى الاهتمام بإصلاح النية، إلى الاهتمام بإصلاح النية، لأنه بصلاحها يصلح العمل. ولهذا قال العلماء العمل علاقته بالنية من جهتين، من جهة أن النية أصله، فإذا وجدت أعمال الجوارح بدون وجود أصلها كان هذا هو النفاق. إذا وجدت أعمال الجوارح التي هي الأعمال الصالحة دون وجود أصلها وهو النية الصحيحة فهذا هو النفاق. فكانت النية أصلا وأعمال الجوارح فرعا عنها. كذلك أعمال الجوارح يعظم التفاضل بين عمل وآخر على حسب قوة النية وضعفها. فبقدر ما تقوى نية المؤمن في الإقبال على الله يعطى من الأجور أكثر وأكثر على عمله الذي قام به. ومن هنا صحح بعض العلماء حديث نية المؤمن خير من عمله. الحديث من العلماء من حسنه وأكثرهم ضعفه، وضعفه أقرب، ولكن معناه صحيح. نية المؤمن خير من عمله. كيف كانت نية المؤمن خير من عمله؟ قال بعض الشراح لأن النية لا تنقطع، أما أعمال الجوارح فتنقطع. أنت متى جاء وقت الصلاة تصلي وانتهى الصلاة، ومتى جاء الصيام صمت وانتهى الصيام، هذا عمل الجوارح. أما النية فلا تنقطع حتى يلقى العبد ربه. فمتى استقام إيمان العبد فهو ينوي أن يعبد الله ويعزم على طاعة الله وراض بشرع الله مستمر على هذا حتى يلقى الله، حتى يلقى الله، فيؤجر على هذه النية التي هي عمل مستمر في القلب. مثلا أنت انتهيت من صيام رمضان وعندك نية أن تصوم رمضان الثاني، إذا أحياك الله ولم يحل بينك وبين رمضان الثاني حائل، صح ولا لا؟ فهذه النية التي هي يعني دائمة في القلب خير من العمل بمفرده، خير من العمل بمفرده. بعضهم قال هكذا، إذا فصلنا النية قالوا فهي خير من العمل بمفردها، وبعضهم قال هي خير من العمل بسبب الديمومة فيها. حتى قال بعض الشراح إن الله خلد المؤمنين في الجنة بسبب عملهم القلب ونيتهم الصالحة التي نووا بها عبودية الله ولم يقطعوا هذه النية منذ أن آمنوا نووا عبودية الله، فكافأهم الله عز وجل بذلك. قالوا أما لو كان العقاب على الناس بسبب أعمال الجوارح فقط فأعمال الجوارح منقطعة وسيكون العذاب منقطعا. هذا يعد من ملح العلم الكلام، ولا يعد من الكلام المتين والرصين الذي تبنى عليه أحكام. طيب نرجع إلى هذا، سمعتم أن القاعدة الصحيحة نية المؤمن خير من عمله لأنها أساس العمل، فمتى صلحت نيتك صلح عملك، ومتى فسدت فسد العمل. أيضا النية متى صلحت تنال بها أجورا وإن لم تعمل بما تنوي أن تعمل به. فمثلا شخص يرى فلانا يتصدق بمال أعطاه الله وهو فقير، فينوي لو أعطاه الله مالا لتصدق كما تصدق هذا، فهو يؤجر على هذه النية وإن كان ما تصدق، لكن نية الطيبة أكسبته أجورا عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا لو نويت كل خير وجئت منه بما تقدر، وما لم تقدر فما جئت به، فتؤجر على الخير كله الذي نويت أنك تفعله، الذي نويت أنك تفعله إن قدرت أو في قلبك حب هذا العمل والرغبة فيه وإن كنت عاجزا. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن قوما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا يا رسول الله معنا وهم في المدينة، يعني كيف يكونوا معنا ولم يكونوا معنا بأجسادهم؟ فقال الرسول حبسهم العذر، معناه يريدون أن يخرجوا في الغزو في سبيل الله، يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، ولكن ما وجدوا إعانة لهم حتى ينطلقوا، فظلوا حينما إن توجه النبي ومن معه إلى جهة المعركة ظلوا متعلقين بالرسول والصحابة، ليتنا معهم أين وصلوا كيف كذا، يعني عندهم تعلق بذلك، فكانوا مع الرسول ومع الصحابة بهذه النية الطيبة والمقصد الحسن والإرادة النافعة، إرادة الخير. انظروا حفظكم الله إلى عظيم أمر النية وإلى أهمية إصلاحها. أنت فقير من جهة الدنيا والمال، فلو نويت نية طيبة أن لو أعطاك الله مالا لتفعلن بي خيرا أجرت كأجر المتصدقين وأجر البادلين والمحسنين. وأنت لم تتصدق بسبب نيتك الطيبة. وهكذا في كل مجال من مجالات الخير هذا الإيضاح يدعونا إلى المبادرة إلى التفتيش عن نوايانا، لأن النية صعب إصلاحها. لا تظن أن نيتك تواتيك دون مجاهدة ودون استعمال الأسباب التي جعلها الله سببا لإصلاح النوايا. لا تظن أن هذا سيأتيك. وانظروا لما عظم الجهل في المسلمين إلا من رحمه الله. الحمد لله. لما عظم الجهل في المسلمين كثروا يفهمون النية، هذا أدركناه ولا يزال إلى الآن عند بعض المسلمين. النية عنده أن يقل نويت وصلي، هذه النية. شوف الآن النية محلها القلب، وهي عمل من أعمال القلب لا يطلع عليها إلا الله، لكن الجهل جعل الناس يجعلونها كلمة، ويصلي لو كيف ما صلى، ويخبط لو كيف ما خبط، وفي نظر أنه قد جاء بالنية. وهكذا عند الصيام نويت أصوم، ولو خبط ما خبط، ولو عمل مبطلة الصيام في نظري قد جاء بالصيام، يعني بالنية في الصيام. وهكذا الجهل يفعل بأصحابه. أيها الإخوة، من عظمة النية أنها تميز بين العبادات والعادات. هذا من يعني خصائص النية عن الإخلاص، ومن الفوارق بينها وبين الإخلاص. النية تميز العبادة من العادة، وتميز مراتب العبادات. هذا فرض، هذا نفل، هذا قضاء، هذا أداء، إلى آخر ما هو معلوم. وكذلك النية تحول العادة إلى عبادة. النية الطيبة تحول المباح أو المعتاد عند الناس، تحوله إلى عبادة. من تزوج لغرض وبنية أنه يعف نفسه عن الحرام، وأنه تكون له أسرة طيبة، ما يريد مجرد قضاء شهوة، لا، يريد أسرة طيبة، ويريد أن لا يكون له أي اقتراب من الحرام، ويريد أسرة طيبة تحمل الدين وتخدم الإسلام وتكون في المجتمع مفتاح خير مغلاق شر إلى غير ذلك مما يريده. انظر إلى هذه النية الآن تحول هذا المباح والمعتاد عند الناس وهو النكاح والجماع إلى أن يكون طاعة وعبادة، ويؤجر الشخص على ذلك بقدر النية الطيبة التي يحملها الشخص. هكذا في مجالات كثيرة من مجالات المباحات، لو استخدمت النية لكانت المباحات هذه كما سمعت من مصالح الشخص ومن منافعه، ويشترط في هذا الوقوف عند الضوابط الشرعية. أنت تنفق على أولادك وعلى أهلك، وتنوي أنك بهذه النفقة يعني تطيع الله ورسوله، وأنك يعني تؤدي واجبا، وأنك بهذا ترحمهم، لا تريد أن تخالف شرع الله فيما أوجب عليك إلى غير ذلك، فالأجر حاصل كما سمعت. بخلاف من ينفق على أولاده يعني من باب أن يطيعوه هو ولو كان عاصيا، لا من باب أن يكونوا عبادا لله وأن يكونوا حفظة قرآن، المهم ينفق عليهم وكذا، ما هو حول شيء. هذا يختلف، والفارق واضح بين ذاك صاحب النية الطيبة في خلال أو في حال نفقته، وبين هذا الذي مجرد أنه ينفق. فهذا أيضا من عظمة النية وبيان أهمية المعالجة لها والإصلاح لها. ومن هنا قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشق علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشق علي من نيتي. لماذا؟ لأن النية سريع الاندثار وسريعة التحول. مثلا انظر، الشخص يتقدم إلى الصلاة، ونيته أن يصلي لله سبحانه وتعالى، يعرض له الرياء هو في داخل الصلاة، وما يشعر إلا وقد صار مرائيا، الشخص ممكن يخرج دعوة إلى الله مراده أنه ينصر دين الله ويرفع الحق ويظهر منهاج النبوة، لكن ما هي إلا لحظات وإذا بالنفس تناديه وتدعوه وتتحرك فيه إلى أنه يجعل هذه الدعوة حظا من حظوظ النفس، فالنية كما سمعتم إصلاحها ليس بالأمر السهل، حتى إن بعضهم قال: معروف أن أعمال الجوارح تستطيع أن تفعلها باختيارك، صلي أو ما تصلي، تصوم أو ما تصوم. قالوا: أما النية فلا سبيل لك إليها، لأن عمل القلب، يعني أنها مما يعطي الله العبد. لكن الصحيح أن الذي بأيدينا الأسباب، من عمل الأسباب أعطاه الله صلاح القلب، أصبح الله له قلبه وقذف في قلبه من الخير ما يقذف فيه من حبه وتعظيمه والإخلاص له والصدق معه وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى. فنحن مطالبون أن نستعمل الأسباب حتى نعطى ما وعدنا الله من إصلاح القلوب، فالنية كما سمعت يحتاج صاحبها إلى معالجة لها باستمرار، وإلا سرعان ما تتغير وتتحول النية لسبب من الأسباب ولأمر من الأمور. قد تتحول لأجل كلمة ولأجل نظرة لشيء رآه الشخص، أو كلمة سمعها، أو كلمة قالها، فتتحول النية إلى يعني شيء آخر على حسب ما أراد أن تتحول إليه النية. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: النية على قسمين، قسم متعلق بالمعبود، وقسم متعلق بالعبادة. قال: أما القسم المتعلق بالمعبود فهو إفراد المعبود بالعبودية، قال: وهذا هو الإخلاص. وأما القسم المتعلق بالعبادة وهو التمييز بين أنواع العبادات فهذه هي النية. يعني أن هنالك من يفرق بين النية وبين الإخلاص، والذي يظهر كما سمعت أن الإخلاص جزء من أجزاء النية، فالنية كما سمع وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان ينوي في كل باب من أبواب الخير يعني بنية طيبة، فهنا أنواع نياته كثيرة، وكل الناس إنما تحركهم نواياهم ومطالبهم ومقاصدهم، إما إلى خير وإما إلى شر، فكما سمعت أمر النية أمر في غاية الأهمية. ألا وإن من أعظم من يخشى عليهم أن تفسد نواياهم العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله. لماذا؟ لأن الشيطان ما قدر على هذا الصنف أن يفسده من باب الزنا، من باب السرقة، من باب القتل والقتال، من باب يعني الغش، السلب، النهب، الاغتصاب، ما قدر عليهم من أبواب كثيرة، ولكنه يحاول أن يأتيهم من هذا الباب، أن يأتيهم من هذا الباب. فمن هنا يكون الشخص منتبها لمطالب الشيطان وتزييناته، ما يزينه للنفس من أجل أن يفسدها علينا، من أجل أن يفسدها علينا. فنحن نكون منتبهين وحذرين من أشياء، يعني لا نسب فلانا، لا نكذب على كذا، يعني هذا إن وفقنا الله فيكون الشخص منتبها لنفسه من قضايا ومن أمور مما هو معروف من الشرور والفتن، ولكنه غير منتبه على نفسه من قبل نيته ومقصده وإرادته وعزمه وحبه وتعظيمه ورضاه وغضبه إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فيأتي الشيطان ويوسوس للنفس ويدعوها لأن تقبل منه أن هذا الذي يفعل الخير يحرم من النية الصالحة، يحرم من النية الصالحة. حتى قال بعض السلف: ضربنا بالسياط أهون علينا من النية الصالحة، أهون علينا من النية الصالحة، بمعنى أن النية الصالحة صعب الوصول إلى إصلاحها، لأن من طبيعة النفس التفلت، تتفلت منك، تريد منها أن تصدق مع الله وهي ترجع إلى الوراء، أن تخلص لله وهي ترجع إلى حظوظها، هذا كذا وهذا كذا ومن أجل كذا، يعني من أجل أمور دنيوية. فمن لم يكن طبيب القلوب، من لم يكن طبيب قلبه فسد قلبه من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. ولهذا كان الخير ينتشر عن طريق القائل به والداعي إليه بقدر إخلاصه لله، وبقدر حسن نيته، وبقدر صلاح مقصده. سمعتم يا رجال؟ فمتى كان الشخص ليس على هذا المستوى أو ليس في هذا المستوى، فقد لا يجعل الله في كلامه بركة ولا في كلامه تأثر، وإن تأثر بالناس لا يعملون بذلك، وقد يجعل الله من كلامه سبب الفتن عليه وعلى الناس بما يسبب إحباط يعني دعوته وهكذا. فالشخص حفظكم الله بحاجة ماسة إلى أنه يعطي هذه القضية أهميتها. ولهذا قال بعض السلف، ذكر عن الشافعي قال: حديث إنما الأعمال بالنية يصلح أن يكون في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 باب من أبواب الفقه، هذا في باب الفقه فيما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة وإلى آخره، ما بالك فيما يتعلق في باب الدعوة إلى الله، في باب نصح الناس، في باب يعني إرادة ما عند الله ومحاربة الشرور والفتن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. حتى ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال: هذا الحديث يصلح أن يكون في كل باب، أن يفتتح به كل باب يعني من أبواب العلم، من أبواب العلم. فحديث واحد كما سمعت يدلنا على يعني عظمة شأن النية عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى قال إن قلوب الأبرار تغلي بالبر وإن قلوب الفجار تغلي بالفجور. ينظر الشخص إيش الذي في قلبه، إيش الذي يحركه ويدفعه ويزعجه ويجعله يركب هكذا، يتجه هكذا، يخالف هكذا، يصر على كذا، يمتنع عن كذا. هذه كلها أعمال ناتجة عن طريق النية والإرادة. يبقى كيف النية هذا والإرادة، أهي نية مضبوطة بشرع الله؟ مضبوطة بشرع الله؟ معروف ما تريده النية على شرع الله أم لا؟ ولهذا قال غير واحد من العلماء، امتنع غير واحد من السلف عن بعض الأعمال الصالحة، يقول ما عندي النية، يعني يترك الخطبة يقول ما عندي نية، يترك التحديث يقول ما عندي نية، يعني يريد أن يكون قلبه فيه الرغبة، أن يكون يريد أنه لا يؤدي العمل إلا إذا قويت الرغبة في أداء العمل، وإلا جلس حتى يرغب قلبه في أداء العمل، ويكون ذلك من أجل الله رب العالمين. لأن أنفسنا قد ترغب، ترغب في طلب علم، ترغب في خطاب، في محاضرات، في نشر خير، ويكون هذا من حظها، ولا يكون من أجل الله، من أجل الله سبحانه وتعالى، غضبا من أجل الله ودفاعا عن دين الله وحرصا على إنقاذ الناس وإصلاح حالهم. لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. فحظوظ النفس، حظوظ النفس متسلطة علينا، متسلطة علينا إلا من رحمه الله. فإذا لم نبادر إلى المعالجة لهذه الحظوظ ضعنا، ضعنا. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنما يتأثر في الطريق من لم يخلص عمله لله، إنما يتأثر في الطريق من لم يخلص عمله لله. يعني لاحظ كم طلاب علم يعني قطعوا شوطا ثم تركوا، وبعضهم قد يكون معذورا وبعضهم ليس بمعذور، وبعضهم قد ينحرف، ما ترك مجرد ترك، إنما انحرف، إنما انحرف سمع. ولهذا قال بعض السلف ما رجع، يعني عن الحق، ما رجع عن الحق من رجع بعد أن وصل إلى الله، وإنما رجع من رجع من الطريق. بمعنى أن بعض الناس يقطع شوطا في الخير لا يكون عنده الصدق والإخلاص، يكون مع رغبة النفس، مثلا في أوقات ترغب النفس في الخير، يكون رغبة النفس، يحب واحد يشارك مع الناس، يحب يظهر مع الناس، يحب يمشي مع الناس، يرى الناس يمشون بكثرة في مجال الخير، يقول أنا مع الناس ولوش، وما عنده توطين لنفسه على ابتغاء مرضات الله وعلى الصبر من أجل الله وعلى البذل كما سمعت، لا لأجل شيء من أمور الدنيا كما سمعت. فبعض الناس كما سمعت لا يكون مخلصا فيعمل مدة ثم يظهر بحقيقته ويظهر على من على ما هو عليه. وكلنا معرضون لهذا الأمر، كلنا معرضون لهذا الأمر، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله في شأن من يتسلط عليهم الشيطان، فبعد الإقبال على الخير والعبادة يعني يأتي الكسل ويأتي التلاعب ويأتي التخذيل والتمثيل، هذا من تسلط الشيطان. قال لا تفهم أن الشيطان غلب، قال لا، الشيطان ما غلب، ولكن الله خذل، ولكن الله خذل، يعني خذل العبد، خذل العبد. وإلا المستقيمون الشيطان يريد إفسادهم وتحطيمهم، ولكن نصرهم الله عليه ولم يسلطه عليهم. فكما سمعت نحن بحاجة إلى استعانة بالله، إلى الاستعانة بالله، وإلى اللجوء إلى الله، وإلى الدعاء والتضرع بين يدي الله أن يصلح قلوبنا، أن يصلح قلوبنا. فلا تركن على فهمك فقط، ولا على يعني ما يعني تقدر عليه أنت، وإنما المطلوب أننا نلتجأ إلى رب العالمين ونتضرع بين يديه أن يصلح قلوبنا. انظروا كيف افتضح ذلكم الخارجي، الخارجي الذي يعني قالوا الخوارج قالوا نحن من أجل الدين، من أجل الدين خارجي ذهب وشارك في قتل عثمان، شارك في قتل عثمان، فقال كم قتلته كم طعنته؟ قال طعنت 9. قال وكم لله منها؟ قال 6 لما في نفسي و3 لله، 6 لما في نفسي و3 لله. قيل له هذه 3 نحن في شك منها، هذه 3 نحن في شك منها. فالشخص كما سمعت ينظر ايش الذي يدفعه الى ان يقرب هذا ويبعد هذا ويطعن في هذا ويرفع هذا ويؤخر هذا. اهي مطامع دنيوية؟ اهي يعني احراجات وامور ومجاملات وما اشبه ذلك؟ ما اكثر، ما اكثر الارادات والنوايا التي ترد على القلوب. فكلنا كما سمعتم يعني ما منا من احد الا وهو يعاني من فساد نيته. ما اظن ان احدا يريد ان يصدق مع الله يقول انا نيتي طيبة ما شاء الله، ما اطيبها وما احسنها. هذا اما ان يكون جاهلا بحسن النية وطيب النية، واما ان يكون معاندا مدعيا من اصحاب الشطحات والدعاوى التي يدعيها من يدعيها. اذا ايها الاخوة كما تعلمون اننا بحاجة الى ان نصلح نياتنا لعل الله ان يتقبل منا دعوتنا وامامتنا الناس وتعليمنا للناس والخطب التي نلقيها على الناس الى غير ذلك، والا كان ما معنا الا يعني الذم. ربما سلط الله الناس على الشخص فذموه، فلا هو نال الاجور من الله ولا هو سلم من ذم الناس. انظر على عقوبات تأتي. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، أن يصلح قلوبنا. تعلمون أني في أكثر من مرة يعني ما بين خطب أو ما بين دروس حول إصلاح القلوب، حول إصلاح القلوب. لا تغتروا بالمظاهر، ما وصل من وصل إلى الله إلا بقلبه وليس بظاهره. فكم من شخص مقطوع عن الله ولو كان معنا في الصف الأول، ولو كان معنا في الصف الأول بسبب فساد في قلبه، فساد في قلبه. يا عباد الله أسعفوا القلوب، أسعفوا القلوب، أنقذوا القلوب، أقبلوا على تفتيشها وعلى التبحث عما فيها قبل أن يعظم الأمر. إذا نما في قلوبنا، إذا نما في قلوبنا مع نمو العلم، مع نمو العلم نما في قلوبنا شيء من الكبر، شيء من العجب، شيء من الغرور، شيء من يعني المقاصد الدنيوية والأطماع، هذا مع الأيام صعب أن ينزع، صعب أن ينزع، إلا أن يرحم الله العبد وأن يتولاه بتدبيره ولطفه ورحمته وإحسانه. أيه هو الشخص انتبه على نفسه، يعني يبقى يقظا يعني فيما يدخل عليه، فيما يدخل على نيته حيث يغيرها. يعني مثلا جاءك شخص، أنت خرجت تدعو إلى الله، أنت تريد الله، يا شخص والله يا فلان الحمد لله نحن سنعطي لك كيت وكيت وكيت والحمد لله ونريد كذا، فجعلك تعلق بالمال هذا صح. فأنت لو قلت لو وافقت على المجيء لكن ما تعلقت بالمال ما عليك شيء، لكن إذا تعلقت بالمال تغيرت النية من تعلق بالله وإرادة ما عنده إلى تعلق بأمر الدنيا صح. تمام ايوه بعض الناس يعجب يصاب بالعجب عندما يسمع الناس يعني يثنون عليه، يصاب بالعجب وبعدها يخطب من اجل ان يقوله، يتحول من يعني من أجل الله إلى أن من أجل أن يقولوا. هذا المطلوب يعني إيش؟ الحراسة، الحراسة للقلب والحراس والحراسة والمراقبة لما يدخل ويطرأ على النية. نعم، أسباب إصلاح القلوب أن تقبل على تدبر القرآن الكريم، على قراءته وتدبره، وهكذا أيضا على أنك تتدبر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تتفقه في الدين. فأكثر الأسباب يعني يجمعها شيء واحد، التفقه في الدين. إذا تفقهت في الدين عرفت ما لك وما عليك، ما ينفعك ما يضرك، عرفت بداية الخير ونهاية الخير، بداية الشر ونهاية الشر، عرفت يعني مراتب الشر، وكم أشياء ستعرفها بسبب العلم. لا إله إلا الله. نعم يا أخي. شخص ترك العبادة خوفا من الرياء، إن كان تركها بمعنى لم يعملها على الرياء وعملها بالنية الطيبة، مثلا رأيت أن العبادة هذه لو أديتها في المكان الفلاني هذا تخشى من الرياء، فأديتها في مكان آخر ما تخاف على نفسك من الرياء، طيب هذا من الانتباه والحذر واليقظة المطلوبة. كذلك العبادة إما أن تكون فرضا فلا بد من أدائها مع محاربة الرياء، وإما أن تكون نافلة فالمطلوب من الشخص أن يحرص قدر المستطاع على إخلاص العبادة في النوافل، إن كانت صدقة فحرص على أن تكون سرا حتى تكون النية صالحة والإخلاص متحققا. سمع، وإن قويت نيتك صحت فدفعت علنا من أجل أن يتصدق الناس على فلان ذا وأن تشجع الناس، ونيتك هذا ما نيتك أن تمدح ولكن نيتك أن يكثر الخير بسبب فعلك، هنا نيتك طيبة، ولو صدقت أمام الناس. فنحن بحاجة إلى الفقه، إلى الفقه في أعمال القلوب وفي النوايا والتفاوت والضوابط للنية الطيبة والنية غير الطيبة والإخلاص والرياء والضوابط المتعلقة بهما، هذا كله يحتاج إلى فقه في الدين. نعم، ها؟ قال لي ابن مساجد ويكتب اسمه على ابن المسجد، هذا ما له داعي، يخشى من الرياء. أن الله مطلوب أنك تكتب اسمك، أن تكتب اسمك مطلوب أنك تخلص عملك لله، أنت بنيت لله، لا يهمك أن يعرفك الناس، لا يهمك، أما شو عندك أن تقبل عند الله، فهذا مما يخشى على صاحبه من الرياء. سمعتم يا رجال؟ هكذا كما ترون يعني الجمعيات، هذه الجمعيات ما عندها اهتمام بأمر الإخلاص، ولهذا كان ابن عمل يعملون يريدون أن يعرفوا أنهم هم، وربما قد غالطوا وأخذوا من المال، لكن الغرض عندهم أن يشتهروا بالناس أنهم يفعلون الخير. فافعل الخير ولو في صخرة صماء في ليلة ظلماء، فإن الله عز وجل يجعل على العبد، يجعل عليه رداء الإخلاص أو رداء الرياء والكذب، مع الأيام يظهر الله العبد على حقيقته. قال الأخ الشخص راجع القرآن أجل الاختبار، إيش تريد؟ قال له الاختبار، ما قلنا لك تراجع القرآن أجل الاختبار، لكن تراجعه من أجل أنك تحافظ على قرآنك، وجعلنا الاختبار هذا شيء لنا نحن نعرف هل راجعت ولا ما راجع، هذا شيء لنا. سمعت؟ أما أنت معك المراجعة صح؟ إن أحسنت فالإحسن هذا لك، وإن حفظت راجعت هو لك، وإن لعبت اللعب هو عليك صح؟ فكما سمعت يعني أنت لا تراجع من أجل الاختبار، وأنا خائف من الاختبار، يعني الخوف الغرض أنك تخاف من تقصيرك أنت، مش تخاف من الشيء الذي طلبناه منك نحن، لا من تقصيرك، وهذا التقصير يعني يعود عليك، يعني قد تلام عليه عند الله قبل أن تلام عليه مثلا من قبلنا، فقلنا لك ضيعت الوقت، لك كذا وقت عندنا شهر كذا، أو لك سنة، لك كذا سنة وأنت كذا، صح ولا لا؟ إذن نقول لك هذا ضياع الوقت، نحن حريصون عليك ألا يضيع وقتك، ألا يضيع قرآنك، فاسهم الأمور على وجهها حفظكم الله. فالاختبار جائز، ما هو ممنوع الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجه السؤالات لأصحابه من أجل أن يختبرهم ويختبر فهمهم ويختبر يعني حفظهم، وجه السؤالات. والاختبارات إيش عندنا؟ توجه لك 5 سؤالات، أجب عن كذا، أجب عن كذا، أجب عن كذا، ما بيكثر من هذا الخبر. فالذي يصور لك أن الاختبار هذا فيه شيء من المخالفة للدين، إما أنه ما فهمه، وإما أنه يعني اعتاد أن لا يختبر فيريد أن يبقى على ما هو عارف. وأنا أقول لك من الآن، لو شهد عندي أشخاص أنك مراجع، قلت لك لا تحضر عندي، لأنه ليس غرضي أن تحضر أمامي، غرضي أن تراجع قرآنك. لأننا مثلا نفهم أننا نهتم بالدروس، نهتم بالدروس كل حسب ما أعطاه الله، مثلا من بعد رمضان نهتم بالدروس، دروس وخروج دعوة وكذا وكذا، فنشغل عن مراجعة القرآن. طيب رمضان يأتي، هذا سيذهب يصلي، وهذا يعني ذهب يعتمر، وهذا تأتي كذا، فنحن نعطي فرصة لنا جميعا نستغل هذا الوقت من أجل أن نراجع محفوظنا من القرآن، وأن لا يفلت منا. لو أنك هذه السنة ما راجعت والسنة الثانية ما راجعت، وقعت بعد سنين وقد يعني صرت ناسيا لكثير من القرآن، صح ولا لا؟ هذا تعاون معك، حرص عليك، حرص عليك أنت، فيا فرصة لك أنت إذا وجدت من يعينك ويلزمك وممكن يعاقبك، هذا يدفعك إلى أنك تهتم، تهتم بهذا الخير الذي هو لك وليس لنا، نحن هو لك وليس لنا، لكن نحن نعينه. وبعض الناس كما سمعت لو قلت له اهتم بالمراجعة بدون اختبار ماذا لا، لكن لما يكون ذلك شيء من يعني مما فيه عقوبة أو ذم أو لوم أو يعني جائزة أو دعاء أو تشجيع أو كذا، هذا يدفعه إلى أنه يقبل على هذا الأمر. النية تبطل من العمل فيما فسدت فيه، تبطل من العمل بقدر ما كان العمل على النية الفاسدة. يعني مثلا لو دخلت في الصلاة بنية طيبة وحدث الخلل في الصلاة والرياء في الركعتين الآخرتين، فالركعتان الأوليات يعني على نية طيبة ويرجى الأجر والثواب من الله، والركعتان الأخريان شابهما الرياء ودخل الرياء، فيخشى أن لا تؤجر عند الله وأنت قد صليت. نعم تفضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن كانت هذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول إذا قرأ الرياء عن عبادة التي هي عبادة متكاملة، مثلا الصلاة تكون من كيت كذا ركعات، يقول إذا قرأ الرياء عليها في أولها أو في آخرها أو في جزء منها يبطلها كلها. منهم من يقول لا، يبطل الرياء ما كان فيه من العمل، وما كان من العمل بنية طيبة يبقى، ولعل هذا أحسن. نعم. قال الذي يرائي من أول صلاة هل يعيدها؟ الجواب لا، لا يعيدها، لا يعيدها، ولكن على أن يخلص عبادته لله وأن يكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله من هذا الرياء. نعم. نعم أنا معك، نحن مبتلون، صح يا رجال، ما أحد سالم من هذا أبدا، لكن كما سمعت المجاهدة، الله يقول والذين إيش، والذين إيش جاهدوا فينا إيش بعدها، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أضرب لك مثالا يا سيدي، مثلا نفسك تريد أن ترائي، أنت خطبت ولا حاضرت ولا كذا، نفسك تريد أن ترائي وأن تجاهدها، ما تقبل هذا، إيش يفعل الناس مثلا؟ يعني تقنع نفسك وتقول إيش يفعل لهؤلاء الناس لو رأيتهم؟ إيش يعطوني؟ إيش يدفعون عني؟ هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا. إذن أبقى أعبد ربي، الله أرحم بي. إذا بقيت تجاهد النفس كلما أرادت أن تأخذك إلى الرياء حاولت أن تردها وأنت مجاهد لها، أنت مأجور وأنت مأزل على خير ما قد هزمت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، في أجر عام وفي أجر خاص، في أجر عام في أجر خاص. الأجر الخاص هو كلامنا عن الأجر الخاص على حسب النية، على حسب النية. واحد تزوج سمع وما مراده أسرة طيبة ولا مراده يعني أن يكف عن الحرام بحيث لا يطلع إلى النساء ولا يرغب في النظر إليهن، يعني يريد يعني يسد هذا الباب، وآخر تزوج له يقضي له شهواته كيف ما كان، في فرق بين هذا وبين هذا، صح ولا لا؟ من جهة النية، من جهة النية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، انتهى الوقت يا رجال.